بعد أن تكلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده وله الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقه لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيّنت لكم أن معنى الحنيف المائل، فإبراهيم عليه السلام حنيفا يعني مائلا عن الشرك. وبعض العلماء يفسرون بالمستقيم يعني مستقيم الله عز وجل وعباده، مائلا عن الشرك مائلا على التوحيد. قالوا يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه دعوة غيره معه. صح كده يا جماعة؟ إلى هنا كان انتهى الكلام في الماضي. لا انا مش منتظر بس حد يجاوبني. احنا وقفنا عند يعني عند هذا القدر ولا اكتر؟ طيب ان شاء الله. طيب حد معاه الكتاب يا جماعه او افتح الصفحه عندي؟ انا معاكم يا جماعه. حد كتاب ينزل الصفحه معانا؟ طيب خلاص باذن الله افتحهم معي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ده انا بطلعه متن موجود معايا، متن موجود معايا على التليفون، مش حاجه موجوده على اللابتوب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عارف فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني اي خلقني وانشاني ورب جميع العالمين بنعمه. هذا الكون أصله في رب أنك تعبد ربا قادرا خالقا رازقا مدبرا، هذا من أفعال الرب سبحانه وتعالى. فلو سئلت ربك، نعم تمام كده، فإذا سئلت من ربك فالجواب يكون ربي الله الذي ربك ورب جميع العالمين بنعمه، هدني لعبادته ويسر لي سبل العبادة وحني. الرب هو السيد وهو المصلح وهو الرازق، كل ذلك من معاني الرب لغة وشرعا. قال هذا عبودي ليس لي معبود سواه، وقال سوى الله وأنا واحد من ذلك. والدليل قال الحمد لله رب العالمين. في المكان في شهر هنا هذا هو معناه. فكل ما سوى الله عالم يعني الله عز وجل رب العالمين. طيب وانا واحد من هؤلاء، كل ما سوى الله عالم والله هو رب العالمين، وأنعم عليه وخلقه وأمد من معاني المعروفة، من معاني الربوبية المالك المنعم، وكذلك أضاف المصرح قال هذا عبودي ليس لي مع سواك. ودليل قال تعالى الحمد لله رب العالمين. فالثناء كل الثناء لله عز وجل. وقال ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، لا الكتب تختلف يا جماعة، يعني المتون تختلف بعضها البعض، ف يعني هو ليست نسخة واحدة حتى استطيع أن نقول مثلا صفحة كذا، لكن هو موجود قدامنا كذلك يعني. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، السؤال الأول من هو؟ السؤال الأول كان فإذا قيل من ربك، إذا قيل من ربك هذا سؤال جيد لابد أن جميعا أن نقف معه، من ربك ومن الذي رباك وألم عليك، من الذي خلقك، من الذي رزقك، من الذي يشفيك، هذا السؤال هو سؤال يجدر بنا جميعا أن نقف معه. ما أنت من ربك حينما تفتقرين إلى أوضع فهلون أو غير ذلك؟ طيب علمت الله هو، طيب كيف عرفت الله هو الله؟ هذا هو السؤال الثاني، السؤال الثاني الذي يذكره الشيخ هنا. فإذا قيل لك كيف عرفت ربك، في مشكلة يا جماعة في الصوت؟ طيب فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني بأي طريق عرفت الله عز وجل، فقل عرفت الله عز وجل بآياته ومخلوقاته. يكون الشيخ رحمه الله ذكر آيات ومخلوقات وهما من مخلوقات الله عز وجل، أحيانا يقول آيات يفيد المغايرة، أحيانا لا يفيد يعني المغايرة، رقصا أمن الشمس وهذا القمر بارتفاعات محددة، لو اقتربت هذه الشمس لأحرقت هذه الأرض وغير ذلك، كان يريد أن هذا التعاقب دم على إرادته، وهكذا كمية استدلالات من مجرد ظهور الشمس والقمر. لذلك كان إبراهيم عليه يحاجج قومه بهذه المخلوقات لكي هو تغيب ويستدل منها على الله الذي يرى هذا الكون بهذا، هو حكيم خبير إله عظيم. ماشي ذكر يريد وضحكنا النص التالي، قال من آياته الليل نهار والشمس في السماء والأرضون السماء ولا فيهن ولا بينهما. طيب هو وإن كان يخفى أحد أن الليل نهار والشمس والقمر هي آيات ومخلوقات الله عز وجل، تلك السماوات والأرض وما فيهن هي آيات ومخلوقات لله عز وجل. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين. فلا إشكال أبدا أن يكون تسمية هذا لذلك ثلاثا وغيره بغير في باطل آخر. طيب في قوله من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لي الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون. يعني هذه المخلوقات هي آيات على الله عز وجل، آيات تدل الناظر في هذا الملكوت على أن الخالق لا هو الله عز وجل. حينما ينظر جريدا في قوله أم خلقوا من غير أم هم الخالق، قال كاد قلبي أن يطير. حينما ينظر المرء وتأمل في ملكوت السماوات والأرض، ينظر في غروب الشمس، ينظر إلى الشفق الأحمر، ينظر إلى هذه الجبال الشاهقات، يتدبر في أسر هذه السماوات بالعمد، يتدبر في هذه المخلوقات التي تطير فوقه، ويمسك الله عز وجل لا تقع ولا تلاطع في هذه المرتفعات العالية، ينظر إلى هذه الشمس كيف تبث على هذه الأرض وعليها لتجمده، ينظر إليها كيف هي في ارتفاع محكم لو اقترب لاحترقنا، ينظر إلى هذه النجوم السيارة. كل هذا إذا نظر إليه الإنسان علم أن الله عز وجل حكيم خبير، علم أيضا له إله يحكم صنعته سبحانه جل في علاه. قال تعالى والآياتين الرياض والنهار والشمس والقمر، ثم قال تعالى لا الشمس ولا للقمر الجد الذي خلقهم إن إياهم تعبدون. هذه آيات عظيمة، ما كونها عظيمة فلا تسجد لا تصرف رادا لها، ولكن يقول لله وحده لا تعبد هذه الأرض، لا تعبد الشمس والقمر، لا تعبد هذه المخلوقات إطلاقا. فكان نوع الله على حدود هذه السماوات هذه المخلوقات العظيمة فمن السجود لما دونها. ذهبت لتستمع مكان اخر، يعني حاجه بكل العدد اسم بس، يعني قصدي يعني مش شايف وجود لحد غير الاخت الكريمه يعني هي اللي تنشر. طيب يعني احنا نعرف في هذا، نعم احنا نعرف يا جماعه في هذا الاصل العظيم اننا ليس فقط نتعلم مجرد العقيده الجالبة، انما اعرف تنظير لا تطبيق له. انا اعلم المطالب اعلم من هو ربي، ليس مجرد انني ساعلم الاخوات مثلا انك تتعلم الاخوات او الاخوات، لكن لكي انا عابد الله عز وجل، اعبد الله عز وجل من اعبد، لكي استمتع لكي اتمتع بهذه العباده، لكي اخشى في عبوديه الله عز وجل. إلى غير ذلك هذه المعاني أنا أحتاج إليها، أحتاج أن أعلم من هو الذي أسجد إليه وأقترب منه، أسجد إليه وأقترب، من هو الذي أدعوه فيجيب لي، من هو الذي رفع هذه السماوات لتكون زينة لهذه الأرض، من الذي مهد لي هذه الأرض لأعيش عليها وأسجد عليها وأعبد الله عز وجل عليها. عظيم إله لتجعلني من جبرانين لا من عمر، هذا كل فيدني انا وازدارة عمران طعام خاتم الله عز وجل. قال وقال ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في اعوام الترش الليل النهار وحفاته الشمس والقمر والنجوم مسخر بامره الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني من ربي؟ رب هذا هو ذلك سبحانه وتعالى الذي جعل هذه المخلوقات، الذي جعل هذه النجوم وهذه السماوات. رب سبحانه وتعالى هو الذي خلق تلك النجوم وجعل الشمس والقمر في هذه السماوات دلالة على عظمته سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض ستة أيام، حتى لا يزعم أحد أنه لا يحتاج إلى أسباب، فهو جل يخلق بلا سبب، بلا سبب علم المرء الله عن شيء،

بل وتقتصر اكثر من ذلك كتاب التوحيد اللي هو اكبر من الكتاب ده. احنا عندنا الكتاب يعني الذي يتلو هذا الكتاب في مسائل العبادة وغيرها كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الكتاب جواه كله قائم على مسألة معينة. ايه هي؟ على اصلين. اللهم بارك فيهم يعني فيما يصنعان. جزاكم الله خيرا على كتابتكم وعلى تلخيصكم لاخواتكم. طيب تاني يا جماعة، الاصل اللي معانا اللي هو في التوحيد والذي بنى عليه كتاب التوحيد في اغلبه، ايه هو يا جماعة؟ الشيخ يعيد يقول حاجة، احنا في كل ما سيأتي الاصل ان نثبت ان الشيء المعين هو عبادة. المرحلة طالما انها عبادة يبقى لا تصرف الا لله، ويضرب امثلة كثيرة كلها تضمن المعنى. يعني هيقول مثلا والخشية والاستعانة والاستعانة كل ذلك الذي يريد اولا الخشية عبادة. طيب ثم مرحلة ثانية طالما عبادة يبقى لا تصرف الا لله، يبقى نحتاج ضابط نعرف بيه متى يمكن ان تكون العبادة لله محض ومتى يمكن ان يشارك فيها اهل الله عز وجل بما يناسب الخلق والخالق. يعني مثلا الخشية الخوف هذه الافعال مثلا الاصل انها عبادة الله عز وجل فعباد الله عز وجل، لكن اصل الخوف منه ما يكون يجب ان يكون وهو ما يكون ضعيفا على فعل امر او ارتكاب نهي. فدون ذلك ضابط يا جماعة، ضابط مش رابط. ما دون ذلك يعني مثلا موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم، صح؟ صح يا جماعة؟ نعم. موسى عليه السلام حينما قال هذا، هل موسى عليه السلام صرف عبادة لغير الله عز وجل؟ الجواب لا، بل هو نفسه خرج منها خائفا يترقب، صح؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم خشي هو واصحابه في مثلا في شعب ابي طالب، وكذلك في غير ما آيه او حديث يذكر خوف المؤمنين بل خوف الانبياء وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، صح؟ طيب يعني في دليل اخر في سوره يوسف لو احد يستذكره معي في اخر يوسف خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. حد يفكر معايا يا جماعه كده؟ نعم. أنا يحضرني الآن في سورة البقرة يعني قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما حال هؤلاء الذين خلوا من قبلنا الذين يضرب الله عز وجل فتوسطوا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى زلزلوا، هذه الزلزلة فيها خوف، هذه الزلزلة فيها خوف شديد، وهؤلاء أنبياء ومع ذلك خشوا من ذلك. بسم الله. في قوله تعالى ايوه احسن جزاك الله خير، حتى اذا استيأس الرسل وقالوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الايه دي خطيره، الايه دي حتى بعض الصحابه اختلفوا فيها، بعدين افرض عنها يعني قرينا هذا المعنى كل ان قص عليك من انباء الرسل الذي يقص على النبي من انباء الرسل في تثبيت الفؤاد ما هو ذلك ان هؤلاء الرسل استيأسوا وظهروا الاموال قد كذبوا واحنا عندنا في قراءتنا قد كذبوا يعني كذبتهم اتباعهم وهم الاموال كذبوا مع الاموال كلاهما اشد من الاخر معنى الاول يعني من شدة البأس الذي وقع بهم ظهروا وظهروا الاموال قد كذبوا الرسالة يعني اما قال جبريل هو ظهر معنى جبريل وقال تتنصرون ولم ينصروا أنظر ذلك لما ربطها وعلى المشروع والأخرى أنهم قد كذبوا ظهر الرسل أن أقوالهم كذبوهم يعني نزل البأس بشدة هم يقولون سننصر ثم يشتد البأس سننصر ويشتد البأس لغاية ما ألقى الرسل أن الأداء يكذبونهم يعني هو يقول الله النبي رسل إن شاء الله منصر وهو يتكلم بهذا ظل يعني ألقا أن الذي يسمع هذا النداء وهذا التوجيه يكذب بخيل وإنما لا يريد أن يبوح بذلك كما يكون كافرا يعني شدة فبادة فمع ذلك لم يقل أحدا ولا يتصور أحد أن هذا الخوف وتلك الخوفية تكون لغير الله عز وجل أو من غير الله عز وجل فتكون شركا صح الله يبقى احنا عندنا هذا السنوات بكل صورة هذا العبادات استثناء التوقع بعض العبادات التي ينصل على معنى لا يجوز ان تصرف لغير الله عز وجل نظر الخوف الديني او العمل الذي يصاحب ثمنا دينيا كالامر او اغتناب نهي الاصل في ذلك هو لا يصرف الا لله إلا ما جاء نص أجوز على ذلك ماشي يا جماعة وبناء عليه كل ما سيأتي الآن من نصوص المهم الأول أن نعرف إزاي تكون الخوف لغير الله أما الآن الخوف والخوف والرغبة هي من الألفاظ المتقاربة بالمعنى صح ولا لا حد يقرأ جواب خشية الأسد ها احنا بنقول على حاجة سهلة خالص حد واحد موجود وخلينا نقول احنا كمثال اغنى الارنب يتفق عليه قاعد في مكان وظهر ثعبان ظهر ثعبان خلينا حاجة سهلة خالص اهو ما بين الكثير منا يخشاه يخاف من هذه الاشياء صح فهل يصح يقول يا اخي كيف تخشى ثعبان والله عز وجل امر ان لا تخشى من الله عز وجل فهذا خوف طبيعي والأصل يقول طبيعي نسبة للطبع وليس للطبع الخوف جبلي ثم سيبدأ هنا يذكر أنواع من تلك العبادات فممكن تصوروا تاني جزء تنزلوا قصادنا نعم هو قال والدليل قوله تعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا السجود والصلاة تكون عبادة واحدة والمساجد إنما تبنى لعبادة الله واحدة لا شريك له فلا تدعوا مع الله أحدا أو لا تعبدوا مع الله غيره ولا تتوجهوا بطول الحوائج إلا إليه فلا تدعو مع الله أحد مش كافر ليه يا جماعة لأنه أشرك بالله أحد مع الله غيره وجعله يده في عبادته قال الدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لك حسابه عند ربه إلا هو نعرف له الكافرون. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عملهم ما كانوا يعملون. يبقى من يشرك شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. لكن بالضابط اللي احنا قلناه بالضابط الذي قلناه هنالك عبادات محضة. الصلاة لا تشرف إلا لله عز وجل. الصيام لا يشرف إلا لله عز وجل. لا يجوز أن أقول أنا أصلي مثلا للبدوي وأصلي لله في نفس الوقت. لا، هذه عبادة محضة. وهناك عبادات مشتركة، يعني شيء يصلح أن نقول أنه إذا أحسننا النية فيه تكون عبادة، مثل مثلا الأكل، نفس الأكل المباح اللي احنا ناكله هو بالأكل مباح، لكن لو أحسننا فيه النية وقلنا نأكل تقويا على عبادة الله فتكون عبادة نفسها أو يكون الأكل نفسه عبادة مثل النوم وغير ذلك. طيب وهناك القلبية زي ما ذكرنا الخشية منها ما يكون في أصلها لله عز وجل، ويجوز لأحد أن يخشى الناس كخشية الله أو أشد خشية. فمنها ما يمكن أن يقال عنه مخاوف جبلية وخشية جبلية. الشيخ وفي الحديث هو تكلم عن الدعاء عبادة، قال الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحديث كراه الشيخ الدعاء مخ العبادة، يعني هو الحديث رواه الترمذي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، لكن هذا الحديث فيه راوي اسمه ابن لهيعة. ابن لهيعة هذا يعني ضعفه بعض عن العلم. والصواب ما هو موجود في الصحيحين وغيره، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والدليل الرقم إني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون دعائي صح ولا وقال ربك دعوني أستجب لكم. أي قال إلا الذين يكبرون دعائي. فلما جاء بقوله تعالى عبادتي مكان المتفرع أن يأتي به وهو الدعاء، دل ذلك على أن الدعاء هو نفس العبادة، الدعاء نفسه هو العبادة. الآيات التي فيها الأمر الدعاء والثناء على الداعين كثيرة، منها قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. يبقى جماعة الأصل الذي استدل به الشيخ هنا إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى الدعاء عبادة. احنا نرى الدعاء تقسيم العلماء الى قسمين، دعاء ودعاء عبادة. دعاء المعنى هو الطلب الصريح، يا رب اكرمني، يا رب ارحمني، يا رب اهدني، اللهم اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. كذلك اسم دعاء مسألة، تسأل الله عز وجل بسؤال معين مباشر. النوع الثاني دعاء عبادة اللي هو سائر العبادات، الصلاة، الصيام، الحج، الذكر، كل ذلك عبادة. ليه يا جماعة؟ لأنك ما تصوم ولا تحج ولا تذكر الله ولا تفعل شيئا من أمور العبادة إلا أنك أيضا تسأل ماذا؟ تسأل الثواب، صح؟ يعني أي واحد سمع يصلي، ليه يصلي؟ يرجو رحمة الله عز وجل ويخشى عبادته، يرجو رضا الله عز وجل ويخشى عبادته إلى غير ذلك. فيبقى عندنا الدعاء نوعين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. مسألة من الاسم يا جماعة كده، يسأل المرء ربه بتلك العبادة. دعاء عبادة اللي هو نفس الافعال التي يتعبد بها المرء ربه. وهذا ما كده قال دليل خوفي قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. وهنا قال الله عز وجل بالخوف منه. فخلق الله عز وجل عباده له في غير ما آية. لماذا يا جماعة؟ لأن الخوف من الله من أجل أحوال القلوب ومن أفضلها. هذا الخوف يمنع صاحبه أن يقبل على معصية الله عز وجل. يبقى عندنا الخوف والخشية والرهبة في قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوا الناس واخشوني، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فالذين هم بآيات ربهم يؤمنون، فإياي فارهبون. كل هذا بمعاني متقاربة، بمعاني متقاربة، معناه في هذه الآيات وغيرها متقارب. واضح يا جماعة الفكرة؟ صوت واضح؟ طيب، الخبرين منهم هو أنواع، منهما هو شرك، من الجن أو الغفل أو الأموات، خلق الملك من فعل ما أمر الله به أو من انتهاء عما نهى الله عنه. أنك تعتقد أنها تنفع وتضر، أنك تعتقد أن ميتا يعلم الغيب، أنهم يؤثرون في الناس نفعا أو ضرا، كل هذا يكون من الشرك. لكن من هؤلاء الأعصاب؟ مثلا القعود عن الجهاد مثلا أو عن كلمة الحق، خوفا من السلطان او خوفا من العدو اي غضبا، حتى ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا خشية من الناس، لا يقال ان هذا مباح، لكن كذلك لا يقال انه شرك. وهكذا خوف من المؤذي، واحد خايف من اسد، خايف من مثلا من مكان فيه مثلا ثعابين، أي كان هذا الشيء اليسير هذا ليس فيه إشكال. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. رجاء هنا هو الطمع في الفضل والعفو والرحمة، يرجو يعني يطمع في ماذا؟ في فضل الله عز وجل وفي عفوه وفي جمع بين الخوف رغبة ورهبة من الله عز وجل فيه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذا نوع من انواع الرجاء، نوع من انواع الرجاء وهو رغبة فيما عند الله ورهبة مما يخوف به الله عباده. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا وطمعا، الطمع يا جماعة هنا معناه ايه؟ الرجاء. تمام كده، جزاك الله خيرا. يبقى الرجاء هو طلب المحبوب، والخوف الحذر من المرهوب والمكروه. ماشي يا جماعة؟ فالخوف والرجاء خوف من عذابه وسخطه. من أنواع العبادة التوكل، هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور كلها إليه. دعونا قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأثنى على المؤمنين بالتوكل، فقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى يا جماعة يجب على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل، لكن هل أصلح أن أقول توكلت عليك في كذا؟ حتى القول المشهور توكلت على الله ثم عليك، ثم عليك هذه أن كلاهما ممنوع، لأن التوكل من الأعمال المضى كالحسب. التوكل والحسب يكون الله عز وجل وحده، حسبك الله. ها تمام يا جماعه، معنى ايه؟ والتوكل وغير ذلك، يمكن أن تكون لله والمؤمنين المتبعين. مثل ها احنا قلنا ان في بعض العبادات الاصل فيها انها محض لله عز وجل، لا يجوز لاحد ان يقول ان مثل هذه الاشياء يمكن ان يقال. منها ما يكون عبادة محضة غير ما يدخل هذا المحض في العبادة. فاذا لم تكن محضة يجوز ان اقول مثلا فوضت الامر اليك وفرض امري الى الله، مفيش مشكلة صح، لكن توكلت عليك وعلى الله ينفع؟ قلنا لا. ليه يا جماعة؟ لأن هذا اعتماد قلبي كامل على الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ فقلت فيه عندنا آية أنا راجل التوكل الحسم من هذا الباب. فقلت فيه آية فيما يحضرني في الأنفال، فهذا على ذلك أو يعني يستدل فيها البعض أنه يمكن أن يكون الحسب يعني الكفاية، ينفع أقول حسبي الله أو حسبي يا فلان، ها يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بعض العلماء فسر أن يكفيك الله ويكفيك الذين اتبعك من المؤمنين، لكن خلاص الآية فيما يظهر الله أعلم يا أيها النبي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، يبقى في تقدير وتأخير. ماشي يا جماعة؟ نفس الكلام هنا في هذه الأدلة أن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. ثم قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قال تعالى من كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ومن خشية فلا تخشوهم واخشوني. وقال والدليل الإنابة قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. سورة إيه يا جماعة؟ سورة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. سورة نعم أحسنت. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا جماعة الإنابة معناها الرجوع، الرجوع إلى الله في كل الأمور، معناها الإقبال على الله عز وجل بالعبادة بامتثال الأوامر بامتثال النواهي، كل هذا من معاني الإنابة. قال ودليل الاستعانة، أنا هنا بسرع لكل الكلام ده، احنا اتفقنا ان المطلوب مني ان انا اعرف ان دي عبادة، اعرف ازاي ده دليل. طيب ايه هي العبادة؟ يبقى لا تصرف الا لله عز وجل. متى يمكن ان تشترك مع غير مع الله عز وجل ويصرف الله محضها ولا غير الله عز وجل ما يجوز له منها؟ في كل واحدة نذكر شيئا من هذا. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستعانة لا طول العون، هل يصلح أن أطلب العون من غير الله عز وجل؟ سريعا ماشي، لكن هل يمكن ان استعين باحد في مسألة معينة؟ ضابط الاستعانة يا جماعة أنه لا يستعان بأحد سوى الله عز وجل فيما يقدر عليه الله عز وجل. أما المخلوق فيمكن أن يستعان به فيما يقدر عليه. يبقى أنا أستعان بزيد في حمل حقيبتي، أستعين بطبيب في تشخيص مرض. نعم، لكن لا يجوز أن أستعين به فيما يقدر عليه، لا يجوز أن أستعين به أن أستغيث به، صح؟ لا يجوز أن أستعين بقادر حال فيما لا يقدر عليه. لا يكون لكن يكون حمقا أو جهلا. أما إذا كان ميتا فيكون شركا. خلاص يا جماعة. قرر الأولياء عباد الذبح تقرير عظيما. إن صلاتي ونصحي يا رباتي لله رب العالمين لا شريك له. قال تعالى فصل لربك وانحر. هنا يا جماعة قرر الله عز وجل بين الصلاة والذبح. كلاهما يحصل من الأذان. ليه الصلاة والذبح كلاهما الأضحى يصلي العيد ويذبح قربانه يحقق الأمرين. والدليل من الصلاة لعن الله من ذبح لغير الله. هذا حديث عند مسلم وغيره. لعن الله من ذبح لغير الله. يكون هناك ذبح ويكون الأمر يعني مباح لي. لا لا أنا أكل أذبح لمجرد الأكل والتوسع على الناس وغير ذلك فهو عبادة. لكن سؤال أصلا مباح متى يكون عبادة؟ الأصل أنني لا يمكنني أن أذبح إلا على شريعة الله عز وجل. أصلي وأذبح صح؟ وقت التوسع أنا عبدت الله عز وجل أذبح نفسه مهما كان نوعه لابد أن يدخله شيء من العبادة. ممكن يكون أذبح تقرب محض كالأضحية كالهادي في الحرب العقيقة الوليمة كل ذلك من هو يعني هو من المباح أن يفعل ثم قد يدخل نوعه من العبادة سواء كانت عبادة محضة يعني أنا لا أفعل مكاني لجل طلبها مني خلاص أفعلها لكاني مباحة. أنا بتاجر فبذبح لأتاجر فيها لكن نفس الذبح لابد أن أقول لمن يا جماعة لأن حينما أذبح سأسمي فهذه تسمية عبادة. قال ربنا ومعين الوزر قال تعالى يسير بالنذر وقاسر يوما كان شرائه مستطيرا. هنا نرى أثنى الله عز وجل على الذي يوفي بالنذر. أصل النذر يا جماعة في خلاف بين عين العلم. أنا يعني لا يحضرني الآن نسبة الأقوال لكن يعني كتفريع عامة تعرفوا أصل المسألة. النذر يا جماعة في أصله أن تعبر شيئا من الاثنين إما طالع أو عصير. واحد يقول يعني فإذا أتم الله لي كذا سأذبح مثلا جملا إذا شفى الله ابني ذبحت جملا. بعض العلماء عد هذا النذر مكروها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. يعني ايه لما يستخرج به من البخيل؟ يعني الفلوس ما بتخرجش منه الا مقابل ان هو بيطلب حاجه من ربنا. يعني لو حصل كده هدفع. طب لو ما حصلش هدفع يبقى بخيل صح؟ انما يستخرج به من البخيل. لهذا كره كثير من اهل العلم ذلك. بعض العلماء كرهه مطلقا بعضهم كره النذر المعلق على مصلحه راجعه الى الشخص نفسه. لكن انا بقول نذرا علي ان انا غدر قطع 20 مسكين ليس مقابل اي شيء بدون مقابل. ما قلتش يا رب ان فعلت كذا افعل. لا انا بقول نذرا علي ان افعل كذا خلاص. هذا قد استحبه جماعة من اهل العلم. يبقى فيه مجموعة من اهل العلم جعل ذلك مكروها وبعضهم جعله مباحا بشرط ان لا يعود بمصلحة على الشخص نفسه. ليه يا جماعة؟ قال لأن الله ربح الذين يوفون بالنذر وهذا المدح يستلزم فضيلة صح. هذا الذي قال بعض أهل العلم. قال ذلك من كرهه مطلقا هذا في المباح أن تنذر شيئا مباحا. لكن لو قال مثلا لله علي أن أحج ماشيا لله علي أن أقف في الشمس ولا أستظل قولوا لهذا ليمشي وليركب لا يمشي وليركب وليستظل نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك خلاص. طيب واحد نذر النذر لكن ما استطاع يأتي به. لو شاف الله ابني مثلا أذبح خروفا وشاف الولد ولا يمكنه أن يذبح خروفا مثلا، كفارة النذر كفارة يمين، يبقى هل يطلعها المساكين أو يكسوهم؟ فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام، هذا الاختصار. طبعا أنا لكاني فقط أضيف عند أحد إخواني فلا أريد أن أدخل عليه ولا عليكم، وإلا فأنا قلت ما هو شرط على أنتهي، نحن ننتهي من نصف الكتاب كاملا والمرة القادمة ننتهي منه كله. فإن شاء الله تعالى يعني نقف عند هذا الحد، حاضر إن شاء الله تعالى نقف عند هذا الحد، وبإذن الله تعالى يعني المرة القادمة نحاول أن ننتهي من أكبر قدر ممكن من المتن. هو لو كان يعني هنالك يوم بخلاف يعني مثلا يوم الاثنين مثلا القادم أو غير ذلك، ممكن بعد ساعة بعد خلاص دراسكم لو كانوا بتقدروا تسهروا حتى وقت بدري خالص الساعة 8 الصبح الساعة 9 الصبح مبقاش ورايا حاجة، ممكن ناخد الكتاب كامل. يعني لو ابدأ من الساعة مثلا 8 لحد 8 الصبح، 8 لحد الساعة 11 ممكن نخلص الكتاب كامل، أو نفس الكلام يوم الاثنين الساعة 8 بالليل بعد خلاص انتوا الدروس اللي مع الشيخ هازم وغيره، اتفقوا مع الشيخ أبدا مفيش مشكلة. سؤال يا جماعة اللي كان لغة فضلي هتتفقوا معي عموما، أنا من يوم الصبح الساعة 8 ما عنديش مشكلة، من 8 ل 10 ما عنديش أي مشكلة، الأربع فيش غير ده، مع المشكلة الحد والأربع مرتبط بدروس اللي اعتذرت عن درس الخصوصية العدوي، يعني متوقفة الدكتور أحمد يوم الأحد، لكن بغير قدر الله ما شاء فعل ونصحتك ويثبت شيء الشيخ، الشيخ رجع الدرس بتاعه تاني، فصعب ان انا مبقاش موجود. فبعلا يوم الاثنين او اقل 8 بعد الساعة 8 بالليل او اقل يوم ايوم في الساعة 8 هي مرة واحد عاملها، هنخلص الكتاب ونشوف يوم تاني نعمل مراجعة ونعط لكم اسئلة واجوبة للكتاب بحيث ان احنا نتقابل ان شاء الله في الكتب التالية. السؤال يا جماعة الشيخ هيوقف دكتور احمد. طب دكتور احمد شهاب، احمد دكتور احمد شهاب يكون يوم ايه؟ الاربع. لمن الفطرية المعرفية انك انت نتعلم الى هذه الى هذا الكلام، الانسان مفطور على انه يعبد الله عز وجل. شو اسلام معذرة يا جماعة، انا اظن ان الاخ اللي انا عنده يعني جاله ضيف، هشوف كده ممكن يعني ايه. الادلة الفطرية يا جماعة يعني مجمعاً ان الانسان نفسه مفطور على ان هذا الكون خالق، هو فطرته حينما يريد ان يلجأ الى الله تعالى فيرفع يديه مثلا الى السماء، هو بفطرته يحتاج ان يناجي ربا، هذا بالفطرة. كل مولود يولد على الفطرة. دليل فطرة ودليل فطري معرفي. لا المحاضرة خلصت. نعم طيب يا جماعة، يعني تقطت لأحد العلماء المعاصرين، يعني واحد معاصر قسم دول التعليم، لكن انا لم اقف على هذا الفارق بين الاثنين، فان شاء الله باذن الله تعالى يعني ممكن ابقى اراجعها ولو وصلت الاجابه باذن الله. ويا جماعه اي سؤال ان شاء الله تعالى سواء في عقيده او تفسير او فقه او غيره ممكن ان يرسل على التليجرام او على الواتس، متوقف يعني الواتس العام متوقف فتره، لكن التليجرام في نفس القناة، القناة الخاصة بتاعتي على التليجرام موجود فوق التواصل معي يعني ممكن يبعث السؤال. اي سؤال يا جماعة بعتوه مفيش مشكلة خالص. انا ما اعرفش، انا ما سمعتوش قبل كده، ما عارف الفطريه لا اعلمها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. انتظر منكم يا جماعه الترتيب مع الشيخ احمد على يوم، اما يوم الاثنين بعد العشاء، ما عنديش اي مشكله خالص من بعد العشاء نفسها يعني. فاذا كان عندكم، اذا كان عندكم من بعد العشاء مفيش مشكله، من بعد المغرب يوم الاثنين لحد اي انتوا عايزينه، يوم الاثنين الجاي القادم تحديدا او طيب انا علمكم الله ونفعكم، او اي وقت بعد الساعه 8 لو ممكن. شيخ اللي يشرح الحب والحياه والكلام ده، لو ينفع ضد الحد او اربع شرح دكتور احمد. طيب سهلا، عرض مع دكتور احمد لو كان ممكن انا اخد مكانه. هو يوم ايه؟ يوم الاثنين. استاذنهم وبدل معاهم بس عشان انهي معاكم ان شاء الله تعالى. استاذنهم ولو كده ادي يوم الاثنين باذن الله مكانهم، هما ياخدوا الحد او الارض الاسبوع ده بس يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.